وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بمناسبة الصنف الثالث، وهو ما يتعلق بالأجير وبأجره. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث القدسية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال الله تعالى. وهنا للعلماء مبحث: الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، وبين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم. لأن الحديث القدسي يأتينا عن رسول الله، هو الذي ينقل لنا قول الله، والقرآن هو كلام الله. فالحديث القدسي والقرآن يشتركان في النسبة إلى الله. فما الفرق يا ترى بين القرآن وهو كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، وهنا الرسول يقول قال الله، يبقى المقول كلام من؟ كلام الله. هذا كلام الله وهذا كلام الله، فما الفرق بينهما؟ أما الفرق بين القرآن والحديث القدسي فإنه من حيث السند وطريقة القول ووصوله إلينا. فالقرآن كما يقول العلماء قطعي الثبوت، قطعي ظني الدلالة، أو مختلف في ظنية أو قطعية. هناك الاشتراك اللفظي، وهناك الاشتراك المعنوي، وهناك الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فالقرآن له طرق وحي ثابتة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهناك نوع من الوحي وهو النفث في الروع، وهناك نوع من الوحي وهو الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة أو الصالحة، يراها الرجل أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. ولكنهم يتفقون على أن المنام والرؤى والنفث في الروع لم ينزل بهذه الثلاث قرآن قط، حتى أجابوا عن حديث إن أعطيناك الكوثر من أنه صلى الله عليه وسلم كان مستندا إلى سارية فأغفى إغفاءة، ثم انتبه فقال أبشروا، وتبسما وقال أنزلت علي الآن سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، إنا أعطيناك الكوثر. فظن البعض أنه أوتيها مناما أغفى إغفاء، ولكن الجمهور يقولون ليست تلك الإغفاء إغفاءة نوم، ولكنها حالة برحاء الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال: أحيانا يتمثل لي الملك على صورة البشر ويوحي إلي، وتارة يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشدها علي، ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال. وعملية تلقي البشر من الملك وإلقاء الملك على البشر عملية يقول بعض المتأخرين فيها تفاعل، إما أن البشر يتفاعل ويسمو إلى منزلة الملائكة، أو أن الملك يتفاعل وينزل إلى مستوى البشر، فيكون هناك إمكانية أخذ بعضهم عن بعض. أما هذا ملك في ملكوته، وهذا بشر في بشريته، ويأخذ عن بعض، ما يستطيعون، فلابد من تقارب في الوسط. وهذا الذي كان يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوحي ويكون في إغفاء كالإغماء. إذن القرآن قطعي الثبوت عن الله، لأن الله قد بين سند القرآن في وما صاحبكم اللي قبلها وما صاحبكم وما هو على الغيب بضنين اللي قبلها ها هو إلا وحي يوحى اللي قبلها زي ما يقول الشيخ طار أولها عني نعم إن هو إلا وحي يوحى. نشوف هذه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لأتنا اللي فيها مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، مطاع ثم أمين، هاي إيش اللي قبلها؟ نعم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. شوف السند، اسم الأول ايش؟ إنه ضمير الشأن راجع للقرآن. الرسول معناها هناك مرسل، والمرسول معناها يحمل رسالة. رسول حمل رسالة ممن أرسله. من اللي أرسل الرسول الكريم؟ الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة. طيب وش نبغى في قوته نحن؟ نبغى إبلاغ الرسالة. عامل البريد مسكين ضعيف يجي على سيكل يقدم لك الرسالة، قال لك لا ما هو من هذا النوع. عامل بريد يمكن يطلع عليه الناس ياخذون الشنطة اللي عنده ويجيبوا له شنطة مزيفة ويحطوها له ويروح يوزعها على الناس مزيفة. لكن هذا الرسول قوي، ما في أحد يستطيع أن يدنو منه ويغير عليه شيء مما أرسل به. إنه لقول رسول أولا كريم، وبنفسه كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، متمكن من أداء واجبه. وأنتم رسالة أرسلت لمن؟ لصاحبكم. وما صاحبكم بمجنون؟ عاقل وافر العقل، لا يمكن أن يغير مما أرسل إليه بشيء. وما صاحبكم بإيش؟ بمجنون. ثم هذا الرسول وإن كان ملك، لكن قد انكشف أمره لرسول الله ورآه على حالته الملائكية فين؟ بالأفق المبين. ولقد رآه إيش؟ بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. إذا تعرف رسول الله على جبريل الذي يأتيه بالرسالة وهو قوي مطاع في عالم السماء، قوي على رسالته، هذا سند القرآن الكريم. لكن سند الحديث القدسي ليس كذلك، قد يكون من النوع الذي يكون فيه النفث في روعه، كما جاء نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ قوتها. النفس في الروع إحساس، وقد يشارك فيه عامة الناس، من اصطفاه الله ومن شفى إيش؟ خفت وشفت روحه، كقضية الرجل الذي كان مع الرهط ونزلوا على حي وطلبوا القراء، قالوا روح تجيين من عند هذا الصابئ، ما لكم عندنا شيء، فجلسوا، سلط الله عقرب على سيد الحي، راحوا دوروا له يمين وشمال انه يتعافى من لدغة العقرب، مستحيل، قالوا روحوا شوفوا الجماعة دول، فأتوا، هل فيكم من راق؟ واحد منهم قال نعم انا راق، قالوا سيد الحي لدغ تعال ارقيه، قال لا، طلبنا منكم القرى فامتنعتم، لا أرقيه لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أجر، فآجروه أو قاطعوه على قطيع من الغنم، يقولون 30 ولا 40 غاس، فراح يقول أخذت أقرأ عليه وأنفث وأدفل، فنشط من عقاله، قالوا ماذا قرأت عليه؟ قال فاتحة الكتاب 7 مرات، وجاء يسوق الغنم لأصحابه، قالوا نقسم، قال لهم لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل لنا حق أن نأخذ الغنم هذه ولا ما لنا حق، احنا ما سوينا شيء، قرأنا الفاتحة، وهل نأخذ أجر؟ سيأتي إيش الأجر على تعليم القرآن. فلما جاءوا لرسول الله وما يدريك أنها رقية، وش دراك أن الفاتحة رقية وأنها تشفي من العقرب؟ قال شيء نفث في روعي، الحاسة السادسة كما يقولون، أحسست في نفسي، أحسست في إحساسي وشعوري، هذا الإحساس وهذا الشعور هو اليقين ونور الإيمان، اتقوا فراسة مؤمن فإنه يرى بنور الله. فالله سبحانه وتعالى ألهمه ووجهه بأن يقرأ عليه الفاتحة، وفعلا إذا الحديث القدسي قد يكون شيء ينفث في الروع. طيب، وجاء لرسول الله، كيف وصل إلينا من رسول الله؟ عن فلان عن فلان عن فلان، ومن فلان وفلان وفلان، بخلاف القرآن هناك، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وحينما يأتي إلى صاحبهم هلم يا كتبة الوحي واكتبوا، فحينما ينزل القرآن على رسول الله بهذا السند القوي المتين حالا يسطر، فحفظ القرآن بذلك. الحديث القدسي ما كانوا يكتبونه، نحتاج إلى أن ننظر من الذي نقل لنا. الآن شفنا أبو هريرة، من اللي قبل أبو هريرة؟ فهنا الحديث القدسي يتوقف على السند، وقد يكون السند قوي صحيح مهم، وقد يكون السند قابل للنظر والبحث. إذن يختلف الحديث القدسي عن القرآن من حيث السند، فالقرآن قطعي الثبوت، من أنكر حرفا واحدا منه كفر. والحديث القدسي لو أنكره بكامله إنسان وقال هذا السند ما يثبت عندي، أنا لا أثبت هذا الحديث وإن كان قدسيا، يقال له مرحب، نبحث في السند، إن وصلنا إلى صحة السند التزم به، وإذا لم نتوصل إليه كان إنكاره إليه وجحوده إياه صحيح. هذا فرق بينهم. من حيث الموضوع، أمرنا الله أن نتعبد بكتابه تلاوة وعمل وتطبيق. أما الحديث القدسي ما تعبدنا الله بقراءته، لو قرأت 1000 حديث قدسي ما تساوي إن أعطيناك الكوثر، لأن القرآن نزل للتعبد. لا تصح الصلاة بالحديث القدسي وإن كان فيه قال الله، وتصح الصلاة بإيش؟ بالقرآن. هذا جوهر الفرق بين القرآن والحديث الإيش؟ القدسي. بين الحديث القدسي والسنة النبوية، أن الحديث القدسي يأتينا عن طريق السنة النبوية وإن كان مسندا إلى رب العالمين سبحانه، فيأخذ طريق السنة في إثباتها وفي تشريعها. وهذا الحديث الذي معنا ما ذكره لنا رسول الله عن الله إلا للتشريع، ويأخذ طريق السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، أتانا به من عنده ولا أتانا به مسندا إلى ربه، كل سواء. وإذا كان عن رسول الله مسندا إلى ربه يكون أقوى، يكون أعظم وأضخم. فهنا الحديث هذا من النوع اللي يسميه العلماء الأحاديث القدسية. ووزارة الأوقاف كانت قد جمعت معظم الأحاديث القدسية وطبعتها في كتاب ضخم بأسانيدها بأوضاعها، وكثير من العلماء حاول أن يجمع، لكن هذا جمع لجنة مكتملة أو مجتمعة، فيكون أقرب إلى الإيش؟ إلى الصواب إن شاء الله. يقول أبو هريرة قال رسول الله، يقول قال الله، أنا إيه؟ قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة أنفار بالعدد في الأمة في أولاد آدم كلهم، ولا 3 أصناف؟ أصناف، كل من اتصف بتلك صفة من تلك الثلاث فهو واحد منهم. أنا خصمهم يوم القيامة، الله أكبر. من من الخلق، إنس ولا جن ولا ملك، يقوى على أن ينصب الخصومة بينه وبين الله، كما جاء في الربا، فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله ورسوله، ومن يستطيع أن يقف في أرض المعركة حربا مع الله ورسوله؟ المجنون. والمجنون ما عليه، ما عنده مسؤولية، ما يدري، لكن عاقل لا والله. الرسول يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، وتجي انت في المعركة تقف امام رسول الله وبين رب العالمين، هذا اشد الوعيد. وكما يقول العلماء، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خصم كل ظالم، وهو يحكم بالعدل ويحاسب الناس على اعمالهم بالعدالة، لكن تلك خصومة خاصة. وأحذر ثم أحذر أن تفتح مفتاح عقلك وتقول كيف يكون خصم؟ هم الناس أعداء له، هم خصومه، الخصومة سببها كذا وكذا، وتدخل عقلك في إثبات صفة خصومة وكيف تكون. قل له لا، صفات المولى لا تخضع إلى قوى العقول، صفات الله فوق مستوى الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفينا الهيكل والتركيب العام، أنا خصمهم يوم القيامة. طب ما يجي أصحاب الحقوق هم اللي خاصم وكون خصماء وتحكم أنت بينهم؟ قال لا، لأن لي حق في هذا. هؤلاء الثلاثة الأصناف للمولى سبحانه حق في الخصومة. خلينا نشوف الثلاثة إيش هم. رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أو امرأة، رجل للتغليب، ويمكن يكون العادة أن الرجال هم اللي أكثر في هذا، هم الذين يغدرون. وكانت العرب تتمدح بالغدر ونقض العهد، ويقولون اللي ما ينقض العهد ولا يغدر بعدوه هذا ضعيف، ما هو قادر يسوي شيء. ويتمدحون بالغدر في قول الشاعر: قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. عمر لما سمع هذا وقالوا الشاعر هجانا وقال فينا كذا، قال والله نعم الحال، الظلم ظلمات يوم القيامة، فإذا كانت هذه القبيلة لا تظلم الناس حبة خردل جزاهم الله خير. قال لا، قال أكثر من هذا: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من لحم كعب بن نهشلي. قال الله عجيب، كفى بالمرء ضياعا أن تأكل الكلاب لحومهم، مش حالكم أنتم؟ قالوا لا. قال ثاني: وما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعب أيها العبد فاحلب واعجلي. قال خادم القوم سيدهم. شوف عمر كيف حيلته، أديب. وعمر كان سفير قريش عند القبائل في التهنئة والتعزية. بعض الناس يقول عمر ما يفهم الكلام، مجنون اللي يقول هذا. عمر يقول: إذا جاءتك كلمة عن صديق لها 50 محملا في الشر ومحمل واحد في الخير، احملها على محمل الخير. وجماعة الشنالطة يقولون اللي بيع صديقه ب50 زلة باعه بيعة رخيصة، يصبر عليه حتى يكملها 100. احنا الواحد منا صديقه اذا اخطأ ولا زل شيء مرة مرتين نقول هذا ما في خير ونتقاطع وخلاص؟ لا. فهنا قبيلة لا يغفرون بذم. هتلر في الحرب الأخيرة لما أراد أن يقاتل الأسبان قال بينه وبينهم معاهدة، قال معاهدة حبر في ورق يعمل بها في السلم، أما الحرب ما في معاهدات. الذي يحمله على هذا إيش؟ ما كان لديه من قوة. فهنا المولى سبحانه وتعالى يقول ثلاثة، أولهم رجل إيش؟ أعطى بي. أعطى إيش؟ قالوا أعطى العهد، وعاهدك بالله على كذا، فأتمنه لعهد الله فغدر. هذا الغادر غدر بصاحبه ولا غدر بالعهد الذي أعطاه؟ غدر بصاحب العهد. رجل أعطاك عهدي وقبلته منه وعاملك على ذلك فأنت غدرت، كأنك لا تبالي بعهدي، لا تبالي بحقي، وأنا المنتقم الجبار. إذن حينما يأتي يوم القيامة ويأتي الطرفان، من الخصم في قضية نقض العهد؟ من؟ الله. ومن هنا أيها الإخوة، وإن كنا في أحكام الفقه، لكن العقائد في هذا الحديث. نقرأ في العقائد: من حلف بغير الله فقد أشرك. احنا نتقاطع هذه، أشرك شرك ظلم عظيم. وابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أحلف بغير الله صادقا. لأن الحلف بالله كاذب معصية وتوب منها وأستغفر وأتمحلس شوية وأتوقف والله يرحمني، لكن بغير الله شرك. كيف كان الحلف بغير الله شرك؟ وهذه مهمة طالب العلم، ليست مجرد عبارات تسطر أو أشياء مثل ما بيقولوا جلاميد تدردب، لا. أين نقطة الشرك هنا؟ نحن نعلم إذا رفعت القضية إلى القاضي فطالب القاضي وأنكر المدعى عليه، طالب القاضي المدعي بالبينة، وهذه العدالة. هل المدعي يقول: والله يا الشيخ هذا صديقي وائتمنته، ما ظنيت انه يخونني ولا ينكرني، حتى ما رضيت اخذ عليه سند ولا شهد عليه شهود بيني وبينه وبين الله. حينئذ المدعي خلو اليدين. تنتهي القضية على هذا؟ لا. هتقول ايش تقول يا المدعي عليه؟ يقول: حلفه يمين الله ان دعواي كاذبة، اني ما اعطيته. يقول لها: تحلف يمين الله انك ما اخذت منه المبلغ اللي طلبك به هذا؟ نعم احلف. فلسفة اليمين هنا: المدعي خلو اليدين من بينة يقيمها على خصمه ورجع إلى الله، استشهد بمن لا تخفى عليه خافية وقال: يا الشيخ شاهدي الوحيد المطلع على ذلك هو الله، فليحلف لي بالله أنه لم يأخذ مني. فحينما يتوجه المدعى عليه ويقول: والله لم آخذ منه شيء، معنى هذا أنت يا المدعي عجزت عن شهود من الخلق وجئت بشاهد واحد هو الخالق المطلع على حقيقة الأمر، وحلف بالله أنه لم يأخذ منك شيء. هنا حكم القاضي بإيش؟ ببراءة المدعى عليه وصرف النظر عن دعوى المدعي لعجزه عن الإثبات وحلف المدعى عليه اليمين. هذا جهد القاضي ولا لا؟ هذا جهده. ولكن حقيقة القضاء تنتهي هنا ولا يعاد النظر فيها يوم القيامة؟ يعاد النظر فيها، استئناف هناك، يعاد النظر فيها يوم القيامة. وهنا كيف كان الحلف بغير الله شرك؟ لأن الحلف بالله والله وحده هو الذي يعلم الحقيقة، والله وحده هو الذي يعاقب الكاذب ويقدر على ذلك. لكن لو حلفت بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجميع الملائكة وجميع الرسل، هل يعلمون الغيب في هذه القضية؟ هل يعلمون حقيقة الدعوة؟ هل شاهدوها؟ فكأنك حينما تحلف بغير الله جئت بغير الله محل الله وادعيت أنه يعلم الغيب في القضية. الشيء الثاني: يوم القيامة هل هؤلاء يستطيعون أن يعاقبوا الكاذب؟ لا يملكون ذلك. لمن الملك اليوم؟ فأنزلتهم منزلة الله في عقوبة الكاذب. يبقى أشركت مرتين في إعطائك المحلوف به غير الله علم الغيب، وفي إعطائك إياه حق الانتقام وأخذ الحق لك، وهو لا يملك ذلك. إذن أنا خصمهم. تكون الخصومة حقيقة لله، لأنه أعطى به ثم غدر. نعم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل، احنا قلنا رجل هنا صفة استطرادية وصف طردي، وقد يكون أيضا امرأة لأن التكليف واحد. باع حرا وأكل ثمنه. كيف يبيع حر؟ في واحد يقدر يجي على واحد من القاعدين دول ويقول أنا بعتك؟ يمكن. يصدق في أحد أمرين، إما في طريق الكتمان والغدر، وإما بطريق السلب والنهب بالقوة. طريق الغدر يكون بينه وبين العبد أعتقتك لوجه الله، صار حرا ولا لا؟ بعدين يندم، قال وانا ليش اعتقه؟ ما انا ابيعه واخذ ثمنه واحسن لي. فبعد ان تقرر العقد والعتق وصار حرا، ما عنده شهود ولا عنده اثبات، جاء قال ها يا جماعه تعرفون عبدي فلان؟ قالوا نعم. قال ابغى ابيعه. العبد يقول انا حر، انت اعتقتني. يقول كذاب. فباعه وأكل ثمنه. يبقى باع حرا ولا عبدا؟ باع حرا. أو يطلع قطاع الطريق على ناس ماشيين ثم يأخذوهم يختطفوهم ويبيعوه. وكان يحصل في بعض البلدان يحتلون على الشخص حتى يدخلونه في بيت ويكتفونه في الليل، يخرجون به ويذهبون إلى جهة أخرى ويبيعونه. زيد بن حارثة من فنجة خرجت به أمه تزاوره أخواله إلى الطائف، فطلع عليهم قطاع الطريق وأخذوه ونزلوه على مكة وباعوه، ووصل إلى خديجة بالثمن وهبته لرسول الله يخدمه. عبد واشترته من السوق. أبوه يبكي طول الليل والنهار ويسأل ويبحث، وقيل له أبوك في مكة عند بني هاشم، ولدك في مكة. جاء وجاب أخاه معه وجاب المال واستقصى حتى عرف أنه عند محمد بن عبد الله قبل البعثة. قبل إيش؟ البعثة. فقال يا محمد، سمعت أنك الوفي الأمين وأنك وأن ابني زيد عندك، وقد جئت بفدائه، فاقبل منا الفداء. قال أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أدعوه وأخيره بيني وبينكم، إن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بمفادي من يختارني على أهله. قال والله أنصفتنا. قال إذا كان بعد العصر فقوموا في المسجد واطلبوا طلبكم. فحصل. فقال جاء زيد وقال والله لا أختار عليك أحدا أبدا. أبوه استصاب، قال ويحك يا زيد، أتختار الرقة والعبودية على السيادة والحرية؟ قال وكيف لا، والله مذ صحبته ما قال لي لشيء فعلته، لما فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله، لم لم تفعله؟ يعني وجدت عنده من الرحمة والرفق وحسن المعاشرة ما لم أجده عندك يا أبي. حينما قال ذلك قام بيده وأخذه وطاف به حول الكعبة وقال: زيد ابني. وصار يقال له زيد بن محمد، حتى جاء القرآن وفصل القضية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى ولا نسائكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى ادعوهم لآبائهم. فإن لم تعلموا إخوانكم في الدين. ثم جاءت القضية الثانية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الزواج الإجباري، تكليف من الله. ليش؟ هو ناقص نسوة حريم ولا زوجات؟ لا، زواج للتشريع لا لإرضاء الخاطر وإشباع الرغبة كما يقول المجانين. لا والله، تشريع للأمة وكشف للحقائق. في ما جعل في زوجناكها لكي لا يكون للناس على الناس حرج في أدعيائهم. وتأتي الناك السياق القضية بأدلتها بمقدماتها: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب هذه قضية تشريعية. وما جعل ايش ازواجكم اللاتي امهاتكم الا اللائي ولدنكم، وما جعل ايش ادعياءكم ابناءكم. تأتي المقدمة بالواقع، ما في واحد عنده قلبين في جوفه، وإن كان بعض الصحابة كان يقال له أبو قلبين لأنه كان جريء، لكن خلقة ما في. وكذلك ما جعل الله عز وجل أمك واحدة التي ولدتك. فيأتي بقضيتين طبيعيتين مسلمتين ليبني عليها: وما جعل الله إيش أدعياءكم إيش أبناءكم، لأن الشخص له أب واحد، فيكون أنت أبوه وذاك أبوه. لا، كما لم يكن للرجل قلبين لا يكون للرجل أبوين، وكذلك لا يكون له أمين أم واحدة. فهنا كان تشريع من الله سبحانه وتعالى، وهنا باع حرا، اختطفوه حر وباعوه. ومن البلاغة والنوادر في الأسلوب العربي البليغ: باع حرا، طيب باع حرا وقبض ثمنه وأخذ ثمنه، كل هذا يؤدي المعنى. قال وأكل الله، ويش خصوص الأكل؟ لم قالش ولبس، لم قالش وركب، يشتري بعير، يشتري ناقة، يشتري لباس؟ لا، لأن الأكل من أخص خصائص الإنسان، وإذا لم يأكل يموت. لكأن الحديث يشير ولو كانت عملية بيع الحر لأشد ما يكون مخمصة، ليأكل حتى يموت، حتى لا يموت. برضك أنا خصمه، لست خصمه حينما يبيعه للترفيه، حينما يبيعه للتمول وتخزين المال، بل خصمه لو باعه وهو في أشد الحاجة لأن يأكل حتى لا يموت، يعني في حالة الاضطرار أنا أيضا خصمه. وبيع الحر يقولون كان موجودا عند بعض القبائل يباع أبناء الرجل في الدين إذا كان مدينا ويعجز عن سداد دينه، وهو موجود في القانون الروماني واليوناني. إذا بيعت المزرعة بيع معها الغلمان، إذا استدين الرجل وعجز عن سداد الدين بيع هو ولا أولاده في سداد الدين، وكان في بعض القبائل كذلك. قد يحتال بعض الناس فيما بينهم على أن يبيع أحدهم الآخر ويأخذون الثمن ثم يهرب الإيش العبد. وجاء في بعض الأسفار كان نعيم مضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحد نسيت اسمه مؤمن على الغذاء، صهيب نعم. أنت العهدة يقول الأخ أنه هو صهيب، وكان مؤمن على الإيش التموين. راح له وقال له اعطينا نجايع، قال له اصبر حتى يجي الجميع ويأخذ الجميع. قال له اعطيني، قال له لا. قال طيب تشوف. ففي نزلة من المنازل نزلوا ومرت قافلة من التجار ونزلوا قريب منهم، جاهم قال ترى شوف يا جماعة عندي عبد متعبني، وكل ما بعته يهرب على المشتري ويقول له أنا حر ويفسد علي البيعة، أنا أبغى بيعه المرة هذه آخر بيعة. تبغوا تشتروه ولا تسمعوا كلامه وتقيدوه وتكتفوه وتخلصوني منه أبيعكم إياه، ما تقبلوا خليكم في حالكم. قال لا أنا أقبل. بكم؟ قال بنص القيمة. فبقى قال لهم تعالوا أنا حشاور لكم عليه من بعيد، وكن معاكم الحبل، أول ما تيجوا تاخذوا يا العبد حيقول لكم حر انتوا دبروا حالكم أنا مالي شغل. لو قال ولا رجع ما نردد لكم الثمن. والله فعلا واحد معاه الحبل وواحد جاي وتعدى، هاي العبد يصيح انا ما انا عبد انا حر. قال احنا عارفين من اول. ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان غايب، والله كتفوه وحملوه الى محل رواحلهم، فجاء وين فلان؟ قال فلان باعه. قال كيف بعته؟ قال تعبني اطلب منه يعطيني اكل، ما رضي يعطيني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسامح معه لانه كان يتفكى. فراح كم بعته؟ قال بعته بكذا. قال جيب. اخذ منه الفلوس وراح للناس وردهم، قال ترى هذا الرجل عيار يمزح، ولا هذا صاحبنا وهذا اخونا وهذا صاحب رسول الله وهذا وهذا، وفك عنه الحبل وايش وجابه. يهمنا في هذا العمل الجد، يخطفه يحتل عليه ويسرقه، قد يكون طفل صغير قد يكون شخص كبير ويغرر به بأي حالة من تلك الحالات، يعتقه وينكر عتقه ويبيعه. ورجل باع حرا، ليش الله خصمه؟ ليه ما كن الشخص خصم بنفسه ويطالب بحقه؟ لا، لأن العبودية حكم من الله، والحرية حق الله أعطاه للعباد، ولا تأتر العبودية إلا في أرض المعركة في قتال المشركين للمسلمين، فيؤخذ باسم الدين فيكون هنا الخصومة لله سبحانه. نعم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل استأجر أجير، دائما وأبدا الأجير في حال الضعف عن الإيش المستأجر، ويأتي ويعمل مستوثق من المستأجر في دفع الأجرة. فعمل، انتهى وقت العمل أو استوفى العمل، جيب الأجرة بعدين بعدين بعدين، وقبلين راحت الأجرة. استوفى حقه في العمل ولم يوفه أجره. طب المسكين الضعيف هذا ايش يسوي؟ انه أجير والعادة فيه انه ضعيف، فانت استغليت ضعف قوته وشخصيته وهو استعان عليك بالله، فيكون الخصومة بينه وبينك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى في حق هذا الأجير. هنا القصة المشهورة عند الجميع في النفر الثلاث الذين آواهم المبيت إلى إيش؟ الغار، ونزلت الصخرة وسدت فم الغار، وقاموا قالوا الآن يا جماعة الخير لا أحد يعلم بنا، ما كانش فيه لا سلك ولا كان فيه هذا حق البيجر، ما كان فيه اتصالات لاسلكية، أنتم الآن في قبركم أحياء لا يعلم بكم إلا الله ولن ينجيكم إلا الله. هنا الشدة تمحص الحق، وليس لنا إلا أن نستشفع الله، نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا أن يكشف عنا. والقصة طويلة، وهم ثلاث، فواحد توسل ببر الوالدين، وواحد توسل بالتعفف عن الزنا، والثالث اللهم إنه كان لي أجير يعمل مع الأجراء فأعطيته أجره صاعا من شعير فاستقل وذهب وترك، فأخذته وبعته واشتريت عناقا ونميته إلي حتى صار مالا في الوادي، فجاءني بعد زمن طويل وقال أتعرفني؟ قلت بلى، أنت الأجير كذا. قال أعطيني أجري. قال تريد أجرك؟ قلت بلى. قال اذهب إلى الوادي وانظر ما فيه من بهيمة الأنعام فخذه فهو أجرك. قال أتهزأ بي لأني مسكين؟ قال لا والله إنه أجرك، نميته لك حتى صار كذلك. فذهب فأخذ جميع ما وجد. اللهم إنك تعلم، إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانكشفت الصخرة جزءا. وهكذا مع كل واحد توسل بصالح عمله تنكشف الصخرة جزءا حتى انكشفت وخرجوا يمشون على وجه الأرض. فهذا هو حسن معاملة الأجير، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك فين؟ الشد. تنزاح الصخرة بذات أم التلاتة ما قدروا يزحزحوها، لكن انزاحت لما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعماله. إذن هؤلاء الثلاث لهم حقهم، وواجب على الإنسان أن يعنى به، وإذا ما فرط فيه فكان خصمه الله يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية.